الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 11 من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 17 من رمضان لعام 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل إلى الله به، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ويقصد بهذه الرسالة رحمه الله بيان ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يناقض هذا التوحيد مما وقع فيه بعض المسلمين، فهو كتب هذه الرسالة للتحذير من هذه الأعمال التي يقع فيها بعض المسلمين. ولذا قال في الفصل الذي توقفنا عنه: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله عز وجل، أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تبارك وتعالى، يعني أن ذلك كله من الشرك الذي حرمه الله عز وجل، لأن ذلك مما يفعله أهل الإشراك الذين يعبدون الأصنام، إنما يعبدونها يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، وهم لا يعتقدون ربوبيتها ولا يعتقدون أنها تنفعهم أو تضرهم مطلقا، ولا يعتقدون أنها تنفعهم أو تضرهم مطلقا، وإنما يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل، فيجعلونهم واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد بين في مواضع كثيرة من كتابه، بل أمر رسله عليهم الصلاة والسلام أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هؤلاء الوسائط لا ينفعون الناس ولا يضرونهم عنده، لا ينفعونهم ولا يضرونهم، وأن ذلك من أبواب الشرك والكفر والكذب على الله وعلى دين الله. وهذا كله قد سبق بيانه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: وكذلك التوسل به إلى الرب، يعني أن يجعله قربة إلى الله عز وجل، أن يجعله قربة إلى الله عز وجل، ويتوسل بدعائه هذه المعبودات إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بين كل ذلك، وأنه من الكفر والشرك والأمور المحرمة. لهذا يقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فجميع هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا تنفع ولا تضر، لا تنفع عبادها ولا تضرهم، إنما الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل. أما هذه المعبودات فإنها تضرهم في دينهم، لأنهم بعبادتها ودعائها صاروا مشركين بالله تبارك وتعالى، صاروا مشركين بالله عز وجل، واستحقوا بذلك عقوبة المشرك، كما قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الشيخ رحمه الله إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن التوسل وهو ما سنذكره قريبا بإذن الله تعالى، هو أن التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول إنسان اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبينا، اللهم أو اللهم بجاه نبيك اغفر لي وارحمني، أو بحق نبيك اغفر لي وارحمني. هذا يسميه أهل العلم التوسل في الدعاء. وهذا ورد فيه حديث، ولكن هذا الحديث لا ليس فيه دلالة على هذا الموضوع، وهو حديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال الرجل بل ادعوه، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال ففعل الرجل فبرأ. فهذا الحديث كما سيأتي بيانه ليس فيه التشفع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيه التشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام له إن شئت دعوت وإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك. فالرجل رغب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا هذا الحديث ليس فيه دلالة على مسألة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. والتوسل عموما هو أن تجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى واسطة في الدعاء. التوسل أن تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء. والحقيقة في معنى التوسل في اللغة أنه التقرب، التوسل في اللغة أنه التقرب. وجاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وجاء في قول الله تبارك وتعالى، يعني جاءت كلمة الوسيلة التوسل في القرآن في هذين الموضعين فقط، في آية سورة المائدة وفي آية سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والوسيلة في الآيتين المقصود بها القربة، الوسيلة في الآيتين المقصود بها القربة، يعني التقرب إلى الله. ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه التقرب، أو ابتغوا التقرب إليه. وفي الآية الأخرى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يريدون القربة إليه جل وعلا. وبهذا فسرها أهل العلم، يقول الطبري رحمه الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. لأننا إذا نظرنا في الشرع لا نجد أن الله عز وجل جعل لنا وسيلة إليه إلا الطاعة، إلا الطاعة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله تبارك وتعالى لم يجعل وسيلة لنا إليه إلا طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يجعل وسيلة أن نتخذ أناسا وسائط بيننا وبين الله، لم يجعل الله تبارك وتعالى لنا ذلك، ليس في القرآن كله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعله ولا في أفعال الصحابة أنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله. إنما الذي يفعل ذلك المشركون، إنما الذي يفعل ذلك المشركون، هم الذين يفعلون ذلك، يجعلون بينهم وبين الله وسائط. أما المسلمون فإنهم في الحقيقة يدعون الله مباشرة ويعبدون الله مباشرة، لا يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتخذونه واسطة إلا في التبليغ، لا يتخذونه واسطة إلا في التبليغ عن الله عز وجل. فهو رسول الله بمعنى المبلغ عن الله عز وجل، ولكنه ليس واسطة في العبادة بمعنى أننا لا نعبد الله إلا أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه وبين الله واسطة. فهذه الصلوات التي نصليها هي صلة بيننا وبين الله عز وجل. هل جعل الإسلام أو هل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في صلاتنا؟ لم يجعل الله تبارك وتعالى ولم يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في الصلاة. فهذا نحن نكبر ثم نقرأ الفاتحة ثم نقرأ سورة بما فتح الله ثم نركع ونسجد وندعو الله عز وجل ونسبح الله، لكن لا يوجد أي واسطة بيننا وبين الله. فإذا المسلم إنما الله تبارك وتعالى شرع هذا الشرع ليكون علاقته بالله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا لا واسطة بيننا وبين الله عز وجل في العبادة، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في التبليغ. قل إنما أنا قل الله تبارك وتعالى: قل إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فهو رسول، نعم يبلغنا، نعم نأخذ ديننا عنه، نعم، لكنه ليس واسطة في العبادة بيننا وبين الله عز وجل، فضلا عن أن يأتي أحد من الناس غيره ودونه. لأن كل من كان من المسلمين، كل من كان من البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن نتخذ إنسانا من الناس نجعله واسطة بيننا وبينه. والتوسل في الحقيقة عند أهل العلم، حتى نبسط هذه المسألة ونوضحها، لأنها مدخل للشيطان، مدخل للشيطان على بعض أهل الإسلام، يدخل عليهم بأن الله تبارك وتعالى أمر بأن يتخذ وسيلة بينك، أن تتخذ وسيلة بينك وبينه، فيذهب باله إلى أن يتخذ وسيلة كما اتخذ المشركون وسيلة وهي المعبودات والأصنام. ولكن المسلمين لا يتخذون الأصنام، إنما يذهبون إلى القبور أو أصحاب القبور ويدعونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فيستغيثون بهم ويسألونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم كما سيأتي من كلام الشيخ، وهم يريدون بذلك أن يجعلوهم واسطة بينهم وبين الله. ومع أن التوسل عند أهل العلم هو في الحقيقة على نوعين: التوسل بمعنى أنه القربة والطاعة إلى الله عز وجل، وهو على معنى الآيات السابقة التي ذكرناها. والتوسل المعنى الثاني التوسل في الدعاء، والتوسل في الدعاء يأتي على ثلاثة أنواع، والتوسل في الدعاء يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، التوسل على الله عز وجل، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. فهذا نوع من أنواع التوسل، وهذا أمر الله تبارك وتعالى به، هذا أمر الله عز وجل به، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. فالله عز وجل أمر بالتوسل به بأسمائه لأنه عرفنا أسماءه، وأسماء الله عز وجل تتضمن الصفات، ليست مثل الإنسان، الإنسان يكون اسمه عبد الله وقد لا يكون عبدا لله حقا، ويقال إن اسمه صالح وقد لا يكون صالحا، ويسمى حجر وهو ليس بحجر. أما الله تبارك وتعالى فإن كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة قائمة به جل وعلا، فلذا يدعى بأسمائه، اللهم بأنك أنت الغفور الرحيم اغفر لي وارحمني، اللهم بأنك أنت الكريم الجواد اعطني، اللهم بأنك أنت الحفيظ العليم احفظ لي، ونحو ذلك. تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا من أعلى درجات الدعاء، وهذا من أعلى درجات الدعاء، وهذا في الواقع كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويفعله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا سأل الله بكل أسمائه، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعاء الاستخارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. انظر رعاك الله قدم على الاستخارة هذه الصفات وهذه الأسماء لله تبارك وتعالى، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ثم تسأل حاجتك فتقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ورضني به واللهم إن وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم. ثم يقول هذا، ثم يقول إذا كان يعني يضيف على ذلك بالنسبة للأمر الذي يريد اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فانظر رعاك الله هذا الحديث العظيم كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأسماء الله وصفاته جل وعلا. وكذلك قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فإنه كان إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، إلى آخر هذا الحديث. ثم قال في آخره اللهم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. انظر رعاك الله يقدم هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الجليلة لله تبارك وتعالى لتكون تقدمة إلى الله عز وجل والتزاما بقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هذا النوع الأول وهو أعلى أنواع التوسل في الدعاء، وهو أعلى أنواع التوسل في الدعاء أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والله أمر بذلك والله يحب ذلك، والله يحب ذلك لأن هذا من الثناء الذي يحبه الله عز وجل. والنوع الثاني من التوسل في الدعاء التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح الذي قمت به أيها المسلم لله عز وجل. هذا ثابت أن التوسل بهذا النوع في الدعاء جائز، أن التوسل بهذا النوع في أن التوسل بالعمل الصالح الذي قمت به أيها المسلم جائز، ودل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فانظر رعاك الله هذا الدعاء العظيم الذي جعله الله عز وجل في آخر سورة آل عمران أنه قدم الأعمال التي قمنا التي نقوم بها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا نمن على الله بذلك، وإنما نعترف بهذه المنة منه جل وعلا، إنما نعترف له بهذه المنة له سبحانه وتعالى، وأننا آمنا به بالغيب، وأننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. نحن ما رأينا الله عز وجل ولا رأينا شبيها له، ولا ظهرت لنا الجنة ولا ظهرت لنا النار ولا ظهر لنا الملائكة، ولكننا نؤمن بالغيب، ولكننا نؤمن بالغيب. فنسأل الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان الذي هدانا له أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. وكذلك من الأدلة القوية على هذا حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة النفر الذين كانوا في طريق يمشون فأصابهم مطر فدخلوا غارا، فبسبب المطر سقطت حصاة على فم الغار فأغلقت عليهم الغار، فقالوا فيما بينهم إنكم لا تستطيعون أن تخرجوا من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بأصدق أعمالكم، يعني عمل صالح تقربتم به إلى الله بصدق تسألون الله به لعل الله عز وجل يخرجكم من هذا المأزق الذي أنتم فيه. قال أحدهم اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه، يعني أتى بأجراء واستخدمهم، فأحدهم لم يرضى أجرته فتركها وهي فرق من الرز، يعني عدة أصواع من الرز. قال وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، يعني أنه أراد أن ينمي هذا هذه الأجرة لذلك الأجير، فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وإنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها، يعني انظر تلك البقر الموجودة على كثرتها خذها فهي كلها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك، ولكن هذا كله أجرتك، من وراء أجرتك فعلت هذا. قال فساقه جميعه. ثم قال الرجل فقال ففرج عنهم شيء من الصخرة لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوايا فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فأن أدعهما فيستكنا لشربتهما، يعني أنه تركهما على نومتهما إلى أن يستيقظا من أنفسهما. قال فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساح عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. فهذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين يبين أن أحدهم توسل إلى الله بإعطاء الأجير حقه وإن كان قد نما حقه حتى صار واديا من البقر، والآخر توسل إلى الله ببره بوالديه، والآخر توسل إلى الله بعفته عن الحرام بعد أن تمكن منه خوفا من الله عز وجل ففرج الله عنهم. فدل ذلك على أن الدعاء على أن سؤال الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح جائز، أن سؤال الله عز وجل بالعمل الصالح جائز، بل إن النبي وهذه الأنواع هذان النوعان هما من التوسل في الدعاء الجائز، وكذلك من التوسل في الدعاء أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، أن ترى رجلا صالحا فتقول يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي بأمر كذا وكذا، تسأله أن يدعو لك، فهذا جائز. والمعروف أن المؤمنين يدعون بعضهم لبعض، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والدعاء للإخوان هذا جائز، وهو بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك بمثل، ولك بمثل، يعني أنك إذا دعوت الله لأخيك فإن الملك يقول لك بمثل، فلا تستقل أو لا تضعف عن أن تدعو لأخيك لعل الله عز وجل أن يستجيب لك فيه، ويستجيب أيضا في بسبب هذا الدعاء لك فيعطيك مثل ما سألت. والأدلة على جواز هذا النوع في الحقيقة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في على المنبر يخطب جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت السبل وانقطعت، قال يا رسول الله هلكت الأنعام وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا، ثم دخل الرجل مرة أخرى من في الجمعة التالية فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يجعلها أو يعني يصحي السماء لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانقشعت الغيمة وخرجوا في الشمس يمشون. فهذا دليل على جواز أن يسأل الإنسان الرجل الصالح فيدعو له، وكان الصحابة يستخدمون ذلك، فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما أصابهم القحط دعا العباس رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا، ويقصد بذلك العباس، ثم يقوم العباس يدعو فسقوا بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الأدلة الدالة والقوية على أن دعاء على أن التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح جائز. أما الدعاء بالحق والجاه ونحو ذلك كما يفعل كثير من الناس، اللهم بجاه فلان أو بجاه أبي أو بجاه نبينا أو كذا، هذا في الحقيقة لم يصح فيه دليل، لم يصح له دليل، بل هو من البدع في الدعاء. ولهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به، وأكره أن يقول أسألك بمعقل العز من عرشك، وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام، يعني أن أهل العلم يكرهون هذا بمعنى أنه أمر مبتدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد دليل يدل عليه. هذه الأنواع التي ذكرت هي التوسل المشروع، إما التوسل المشروع، إما أن يكون التقرب إلى الله وطاعته، وإما أن يكون التوسل في الدعاء، وهو على ثلاثة أنواع التي ذكرت لكم. وهناك التوسل الممنوع، التوسل الممنوع وهو التوسل أو الدعاء بذات إنسان أو شخصه أو حقه أو جاهه، فهذه عند أهل العلم كما ذكرت كلها أدعية مبتدعة وأمور مبتدعة لا تجوز. وقد يستدل بعض الناس بحديث الذي سبق ذكره وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو أن هذا الرجل الضرير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، يعني أن يرد علي بصري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير لك. فقال الرجل: بل ادعه، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرأ. يعني هذا الحديث في الواقع يستدل به بعض الناس بأنه التوسل بالجاه، وحقيقته هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل كما هو ظاهر إنما جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له أنه سيدعو له، ولكنه أخبره بهذا الأمر وهو أن يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ليس توسلا بالجاه ولا بالحق ولا ما إلى ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في دعائه أن يقول: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، يعني اقبل دعاءه لي واقبل دعائي بأن تقبل دعاءه، لأنه شفعني يعني اقبل دعائي، اقبل شفاعتي فيه، شفعني فيه وشفعه في، بمعنى أنك تقبل دعاءه لي وتقبل دعائي في أن يقبل دعاءك، في أن تقبل دعاءه لي. وأيضا يذكر أهل العلم أنه لو كان الحديث هذا في التوسل بالجاه لما احتاج الرجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هذا الكلام، لأنه سيتوجه سيقول هذا القول من عنده، ولا يحتاج أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقوله بنفسه فيكون محققا لغرضه لو كان هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة هو من التوسل، هذا التوسل من التوسل المبتدع والذي لا يجوز، والذي لا يجوز. كذلك هناك أحاديث يذكرونها في باب التوسل، منها أن آدم عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولهم توسلوا بجاهي، أو ما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث كما ينص أهل العلم على أنه كذب، لم يرد في شيء من كتب أهل العلم، لم يرد في شيء من كتب الحديث، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة في الحقيقة بالنسبة للتوسل. والشيخ هنا ذكر التوسل على أنه وسيلة من وسائل الشرك التي يعتقد الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها، يعتقدون أن دعاء المقبور والذبح له والنذر له أن ذلك من باب التوسل إلى الله عز وجل، يعني التقرب إلى الله بما يحب، وهي في الحقيقة هذا تقرب شركي محرم لا يجوز بحال. أما التوسل في الدعاء فذكرته لكم، والتوسل بالدعاء بخلاف ما ورد هو توسل بدعي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: فمن اعتقد نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي. نعم. هذا الشيخ هنا رحمه الله يقارن بين ما يفعله أو ما كان يفعله المشركون الذين يتفق جميع أهل الإسلام على أنهم مشركين، على أنهم مشركون، وهم مشركو مكة، والكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعبدون الأصنام، جميع المسلمين يتفقون على أنهم مشركون، فهذا لا إشكال فيه. ولكن الشيخ هنا رحمه الله يقارن بين ما يفعله أولئك الذين نتفق على أنهم من المشركين، وبين ما يفعله الذين يأتون إلى القبور ويسجدون عندهم ويركعون عندهم ويذبحون عندهم ويعكفون عندهم، وإذا أرادوا أن يدعوا الله ذهبوا إلى قبورهم وقد ينذرون لهم كما ذكر الشيخ هنا. فهو يقارن بين هذا وهذا فيقول إن من يفعل ذلك قد أشرك مع الله واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون في الأوثان، كما اعتقده المشركون في الأوثان. فإن المشركين كانوا يعتقدون أن أصنامهم تنفع من ناحية أنها شفيعة لهم عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى كذبهم بذلك فجعل الشفاعة كلها له، كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وجعل الله عز وجل الشفاعة مرتبطة بإذنه ورضاه، بإذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. فلذا يقول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة كلها بيد الله، فليس لك أن تدعي أن تقول فلان سيشفع لي، لأن هذا في الحقيقة ليس بيد فلان. وهذا سبق أن بيناه أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ووعد الله له بأنه يكون شفيعا، فإنه لا يشفع إلا في من حد إلا بعد إذن الله وفي من حد الله له أن يشفع له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عمه أبا طالب في الوفاة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبى أبا طالب أن يستجيب لهذه الكلمة ويشهد أن لا إله إلا الله، حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيستغفر له. فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، ولا يشفع يبدأ الشفاعة إلا بإذن الله وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فما بالك بفلان بن فلان أو بفلان بن علان، ما بالك به هذا؟ هذا لا شك الله أعلم، يعني هل يكون ناجيا هو أم ليس ناجي، الله أعلم بذلك. فإذا لا نتألى على الله ونقول إن فلانا سيشفع لنا، لأن هذا من باب التألي على الله والكذب على الله عز وجل، ما لم ينص الله تبارك وتعالى على شيء جاء في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعي أن فلانا سيشفع لك أو أن فلانا من الناس سيقول أنا سأشفع لك، هذا من باب التألي على الله تبارك وتعالى وتعدي الحدود التي حدها الله، لأن الشفاعة كلها لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم قال الشيخ فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي. قوله رحمه الله تعالى هنا فضلا عمن ينذر بماله، النذر بالمال سيأتي الإشارة ذكره وهو معروف، لكن قوله وولده لميت أو حي، في الواقع يعني هذا شيء قد يكون الشيخ اطلع عليه أن بعض الناس ينذر ولده للمقبورين أو يكون سادنا لقبر أو خادما لقبر ينذر ذلك، وهذا في الواقع من الضلال الكبير أن ينذر ولده ليكون سادنا لقبر ولمن نسأل الله العافية يضاهى به أو يعني يفعل معه ما يجب أن يفعل لله تبارك وتعالى يفعل لهذا المقبور، فهذا نسأل الله العافية من الضلالة الكبيرة والضلالة العظيمة أن ينذر إنسان من الناس ابنه لقبور. وهذا في الواقع لا أعرفه، ولكن الشيخ ذكره يبدو أنه له اطلاع على هذا، وهذا لا يبعد عنه قول الله تبارك وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم تالله لنسألنهم عما تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فالله تبارك وتعالى قد بين أن من أفعال المشركين أنهم يأخذون نعم الله عز وجل فيجعلونها لأصنامهم، الله منعم بها وهم يجعلونها لأصنامهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهؤلاء أخذوا نعمة الله فجعلوها لغير الله، وهذا قوله جل وعلا: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يقول الطبري رحمه الله: ويجعل هؤلاء المشركون من عبدة الأوثان لما لا يعلمون منه ضرا ولا نفعا نصيبا، يقول: حظا وجزاء مما رزقناهم من الأموال إشراكا منهم له الذي يعلمون أنه خلقهم وهو الذي ينفعهم ويضرهم دون غيره. فهذا الأمر الذي ذكره الشيخ هنا قد يكون هو اطلع عليه رحمه الله، أن بعض عباد القبور من، نسأل الله العافية، شدة غلوهم في مقبوريهم أنهم ينذرون لهم بعض أولادهم ليكونوا خدما وسدنة أو يخدمون سدنة القبور، وهذا نسأل الله العافية من الضلالة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: أو يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فهذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام. نعم، هذا هو، يعني هذه من المقارنات التي يفعلها الشيخ، وهي يعقلها العاقل، والسفيه الذي لا يعقل هذا أمره حاله آخر، أما العاقل فهو يعقل هذه المعاني. يعني أن إنسانا أو مرأة أو رجلا يذهب إلى ميت فيقول له: إن زوجتي حامل، فاجعل ما في بطنها ذكرا، أو اجعل ما في بطنها أنثى، أو أنني العقيم لا يولد لي فارزقني ولدا، أو أن ابني في سفر الله فاحفظه لي وأعده لي سالما، أو يعني يدعوه بشيء من حاجته. لا شك أن هذا الذي يفعل ذلك هو يشبه يقينا وصورة أخرى من الصور التي كان يفعلها المشركون عند هبل واللات والعزى، صورة أخرى. فإذا كان لا يعقل أنها صورة أخرى فهذا في الحقيقة لا يعقل الخطاب، لا يعقل الخطاب، ولا يفهم يعني دين الله عز وجل، ولا يفهم معنى لا إله إلا الله، ولا يفهم معنى أن يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يفهم قول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا يفهم هذه المعاني. فإذا كان لا يفهم هذه المعاني يحتاج أن يراجع عقله ويراجع دينه ويعرف أبجديات الملة. أما أن يذهب إلى إنسان يذهب إلى ميت ومقبور ثم يسأله هذه الحاجات التي كما يقول الشيخ لا تطلب إلا من الله، لأن من ذا الذي يستطيع أن يعطيك الولد؟ الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه قدرة الله عز وجل وحده لا شريك له، قدرة الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا ذهبت إلى مقبور وميت أو حتى حي وتسأله هذه المطالب فقد جعلته ندا لله عز وجل، واعتقدت أنه يستطيع أن يفعل بك ذلك، وهذا هو عين ما كان يفعله أهل قريش، أو كما كان يفعله مشرك قريش مع أصنامهم، والتي قاتلهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب سفك دمائهم وأخذ أموالهم وحكم عليهم بأنهم إن ماتوا على ذلك فهم في النار من المخلدين، نسأل الله العافية. فإذا على المسلم أن ينتبه لحقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام ما هي؟ لو فهم الناس معنى الإسلام ما هو لأدركوا حقائق عظيمة مرتبطة بهذه الكلمة الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. أن تستسلم لله تبارك وتعالى. فإذا أمرك أن تصلي تصلي، وإذا أمرك أن لا تأكل الطعام لا تأكل الطعام، وإذا أمرك أو نهاك عن نوع من هذا الطعام ما تأكله لا تأكله، وإذا أمرك أن تفعل شيئا تأتمر بأمره، وإذا نهاك عن شيء تنتهي بنهي عما نهاك. هذا هو الإسلام، هذا هو حقيقة الإسلام. وأن لا تعبد إلا الله، وأن لا تعبد إلا الله، إذا سجدت ودعوت وذبحت ونذرت أن يكون ذلك كله لله عز وجل لا شريك له، هنا يصح إسلامك، وهنا تقول إنك من المسلمين، إنك من المسلمين. نعم. قال رحمه الله: والنذور بالمال على الميت ونحوه، والنحر على قبره، والتوسل به وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. نعم، ذكر هنا أشياء كما ذكرت، منها مسألة الدعاء، وأن المشركين كانوا يدعون أصنامهم لما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الذي يعبد القبر يدعو الميت بما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك هم ينذرون لقبورهم، ينذرون لأصنامهم، المشركون كانوا ينذرون لأصنامهم، بمعنى أنه ينذر له جزءا من ماله، إن نجحت تجارتي فلك منها كذا نسبة يعطي للقبر، وفي حقيقتها يأكلها صاحب الذي يخدم القبر، لأن الميت لا يأكل شيئا ولا ينتفع بشيء لا طيب ولا خبيث، ولكن الذي يأكل ذلك هم السدنة. فهذه كانت من أفعال المشركين، أنهم ينذرون للموتى، والنذر في حقيقته عبادة، النذر هو عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى مثنيا على الذين يوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأنه طاعة وقربة إلى الله عز وجل إذا نذرت. ومن مما أثنى الله على المسلم إذا نذر أنه إذا أوفى بنذره فقد يعني فالله تبارك وتعالى أثنى عليه، فمعنى ذلك أنه عبادة، وهو عبادة عظيمة من العبادات. ولكن أصحاب الذين فتنوا بالقبور ينذرون لأوليائهم كما ينذر المشركون لأصنامهم، كما يعني صورة واحدة لا تختلف، صورة واحدة لا تختلف. وهذا في الحقيقة من النذر الشرك المحرم الذي لا يجوز أن تنذر لغير الله تبارك وتعالى. لهذا يقول شيخ الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم، لا يوجد أحد من أهل العلم قال إن ذلك جائز، أو قال إنه غير محرم، أو قال إن ذلك ليس شركا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به، يعني لا يجوز أن تفي بهذا النذر إذا نذرت لمقبور. ويقول أيضا: فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله. ويقول ابن النحاس الشافعي رحمه الله قال عن وهو يسرد مجموعة من البدع، قال: كذلك إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر. انظر رعاك الله هذا الكلام من هؤلاء العلماء، يعني شيء هم خبروه لدى الناس، أن بعض الناس يعتقد أن هذا المكان أو أن هذا الحجر أو أن هذا البئر يقبل النذر، فينذر أن يعني يوقد السرج، يعني يضع للسرج زيت، ينذر أن تكون موقدة عند هذا القبر، معنى ذلك أنه يعني يفعل ذلك لهذا البئر أو لهذا القبر أو لهذا الشجر أو لهذا الحجر. قال: وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة، يجب إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله ورسوله، وهذا شرك ومحادة لله ورسوله. ويقول السيوطي رحمه الله: وكذلك إذا نذر مالا ما، دراهم أو ذهب أو بقرا أو جملا أو معزا للمجاورين عند القبور أو عند هذه الأماكن المنذور لها ويسمون السدنة، فهذا أيضا نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الأصنام، يعني أن النذر عبادة لا يجوز أن تفعل لميت ولا لمقبور، كما أنها لا يجوز أن تفعل لصنم من الأصنام، فإن ذلك كله من باب الشرك، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، نحن ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين. اللهم يا جواد يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا جواد يا كريم ويا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة معينا وظهيرا ونصيرا، اللهم أكس عاريهم وأطعم جائعهم واحملهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل العاقبة الحميدة لهم، واجعل دائرة السوء على عدوهم، إنك على كل شيء قدير. صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير، وهل يقدح ذاك في كمال الإيمان المستحب؟ طلب الدعاء من الغير جائز، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال لعمر: ادعو الله لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهو ذاهب إلى العمرة. فالدعاء طلب من الغير جائز، وإن كنت أرى أن الدعاء إذا دعا الإنسان لنفسه فهو أصدق، والله عز وجل إنما يستجيب للقلوب الحاضرة، أما القلب الله والغافل فإن الله لا يستجيب دعاءه. وكلما كان الإنسان أحوج كان في الدعاء أصدق، كان في الدعاء أصدق، فالأولى أن تدعو لنفسك، لأنك أصدق في بيان حاجتك وفي اللجوء إلى الله عز وجل، وإظهار الضعف وإظهار الاستكانة له سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان كلما قدم من السفر يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبت شيء من ذلك، إنما كان إذا أراد سفر الذي يؤثر عنه، وهذا لم يؤثر عن غيره، ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المشهور، أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، وليس يدعو، يسلم عليه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هذا الذي أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أما أنه يدعو فهذا ليس مكانا للدعاء، بل إن أهل العلم ينصون، منهم الإمام مالك وغيرهم، على أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة ويدعو، لأنه على كل حال في المسجد، ولو تأخر عن المكان وذهب إلى مكان آخر ودعا كان هذا أفضل، يعني في المسجد النبوي. نعم. أثابكم الله. هذه شبهة. يقول: كيف تشبهون الأصنام بقبور الصالحين فشتان شتان؟ قبور الصالحين أو الصالحون أو المسلمون عموما لا يشبهون بالكفار، لا نشبه مسلما بكافر أبدا، ولا نشبه مسلما بصنم أبدا، ولكن الذي يشبه هنا، ولست أنا الذي شبهت، أهل العلم شبهوا، وشبهت كما شبه، وهو الفعل الذي يفعل، وهو الفعل الذي يفعل عند قبور الصالحين. وهذا المدفون هو لا شك أنه في يعني غافل عن هذا الذي يدعوه، لأنه ميت، والميت غافل عن كل الأحياء، لا يعلم من حالهم ولا يدري من أوضاعهم. فلذا لا نقول إنه يعني هذا الميت يؤاخذ بهذا، لأنه لا علم له، إلا إذا هو كان في حياته يدعو الناس إلى أن يدعونه أو يستغيثون به أو يحبذ لهم ذلك، فهذا نسأل الله العافية يكون لا يكون صالحا بل يكون شيطانا. أما الميت فهو لا يعلم عن الحي ماذا يفعل، ولكن نحن نقول هؤلاء الأحياء الذين يذهبون إلى هؤلاء القبور جعلوا هؤلاء المقبورين مثل أصنام المشركين، جعلوا هؤلاء المقبورين مثل أصنام المشركين. ومن ذلك يعني مما يدل على جواز التشبيه أن الله عز وجل أن النصارى يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام، يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني أن المشركين لما ضرب ابن مريم قالوا: طيب لماذا تعيب أصنامنا والمسيح ابن مريم معبود مثل معبوداتنا؟ وهذا حق أنه معبود مثل معبوداتهم، ولكنه فرق بين المسيح وبين من يعبده وبين الأصنام، لهذا قال الله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ثم ذكر شيئا من قصته. فإذا لا نشبه المسلم الميت ولا المؤمن الميت ولا المسلم ولو كان صاحب ذنوب، لا نشبهه لا بالمشركين ولا بالأصنام، إنما نشبه هذه الأفعال التي تفعل عند هؤلاء المقبورين بما كان يفعله المشركون. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه لما قال له الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القول بالقول لما أشبهه. نعم. أثابكم الله. هذه الشبهة يقول: نحن لا نعبد القبور فلا نصلي لهم ولا نسجد، ولكن ندعوهم بجاههم عند ربهم، فكيف نرد عليهم؟ الدعاء بالجاه شيء، ودعاء المقبورين شيء، والواقع المفعول الأكثر هو دعاء المقبورين وليس الدعاء بجاههم، لأن الدعاء بجاههم أن تقول: اللهم بجاه فلان اغفر لي وارحمني، وقلنا إن هذا بدعة في الدعاء، قلنا إن هذا بدعة في الدعاء لا تجوز، بدعة في الدعاء لا تجوز، ولم يدل دليل، وليس لأحد حق على الله عز وجل إلا حق أوجبه الله على نفسه، يعني العبيد دون ذلك، العبيد بالنسبة لله عز وجل دون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فلما قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أنا أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي أتعبدها لله عز وجل، فأمر الله عز وجل أعظم من ذلك، فليس على الله حق إلا ما جعله الله حقا هو على نفسه، جعله الله عز وجل حقا على نفسه، ولم يدل دليل على أن الله جعل من حقه من الحق عليه أننا إذا دعوناه بأسماء أناس من الصالحين أنه يستجيب الدعاء، فإذا لماذا تفعل ذلك؟ وقد جعل الله لك مجالا أن تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا أعظم وأجل، هذا أعظم وأجل من أن تدعوه باسم أي مخلوق كان، أي مخلوق كان على أو سفل، سواء حتى العرش لا تدعوه به مع أنه أعظم المخلوقات، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا تدعوه به. لماذا؟ لأن الله لم يجز لنا ذلك، بل قال: ادعوني بأسمائي الحسنى وصفاتي، أن ندعوه بأسمائي الحسنى وصفاته العلى، وأن ندعوه بالعمل الصالح الذي كان منا، وأن ندعو وأن نطلب من الرجل الصالح أن يدعو لنا. هذه الوسائل في الدعاء التي جاءت، أما ما عداها فإنها بدعة لا تجوز، ونحن لا نقارن بين ذلك ونجعل هذا من الشرك الأكبر، هذا من البدعة في الدعاء. أما دعاء المقبور فهذا شرك، لأني إذا قلت: يا الله اغفر لي وارحمني، كما أقول: يا فلان اغفر لي وارحمني، لا فرق بينهما، وهذا إيمان وتوحيد، وهذا كفر وشرك، وإذا قلت للمقبور يا مقبور اشفع لي عند الله، فأنت في الحقيقة جعلت أو وجهت إلى المقبور ما ليس بيده، لأن الشفاعة بيد الله. وقد سبق أو سيأتي من كلام المصنف أنك لا تقول يا رسول الله اشفع لي، بل تقول يا الله شفع في نبيك، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، لأن الشفاعة ليست بيده. الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فالشفاعة بيد الله ليست بيدي لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام فعلا مشفع وشافع مشفع، يعني شافع تقبل شفاعته، ولكنه لا يشفع إلا بإذن الله ورضى الله عن المشفوع له. السؤال الأخير أثابكم الله يقول ما حكم الاستعانة بالجن المسلم في الرقية في إخراج الجن الكافر من الإنسان؟ ما أعرف أن هذا يعني يجوز بهذه الكيفية وهذه الصفة، وهذه مسألة طويلة تعود إلى استعانة الجن أو استعانة الإنس بالجن، وهذه عند كثير من أهل العلم لا تجوز، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.